الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بعد، نحن اليوم على موعد الليلة، نحن الليلة جزاكم الله كل خير، دائما على نقطة الشيخ الله يبارك فيك، نحن الليلة على موعد مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودنا أننا نستضيف فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. الله يبارك فيك، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا يا شيخ، سعدنا بك. الله يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الآية، أولا فضيلة الشيخ، هل صح سبب بنزول هذه الآية؟ وهل نسخت؟ وما الناسخ لها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ورد في صحيح النسائي وغيرها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمكة: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، أي لا يستطيع أحد أن ينال منا شيئا، الذي يكلمني كلمة وكلمه مثلها، الذي يؤذيني أؤذيه، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو، إني أمرت بالعفو. فلما كتب عليهم القتال تقاعدوا عنه، تقاعدوا عنه. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. الآية، هناك روايات وردت سمي فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وروايات لم يذكر فيها اسم عبد الرحمن بن عوف، وإنما أبهمت القائلين بذلك، أبهمت القائلين بذلك. ولما أبهمت القائلين بذلك أيضا أبهمت القائلين بذلك، وقد قال بعض العلماء ملتمسين سببا من أسباب دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا، والحديث بدخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا أيضا فيه نظر، فيه نظر، ذكرنا ذلك لدفع الشبهة عن هذا الصحابي الجليل. فقالوا من أسباب ذلك ما حدث في الآية الكريمة، أنه لما قال يا رسول الله كنا في الجاهلية أعزة، فلا يثبت، لا يثبت دخول عبد الرحمن الجنة، عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. فيه مقال، المهم فيه مقال ويحتاج إلى مزيد من التحرير. فعليه الآية في نفسها ما يدل على نسخ القدر الأول منها، لما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلا يستطاع القول إجمالا أن الآية كلها منسوخة، لا يقال أبدا أنها كلها منسوخة، إنما إذا قلنا بالنسخ فالنسخ للقدر الأول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا منسوخ. كان الأمر أولا كفوا أيديكم واقتصروا على إقامة الصلاة، لا تقاتلوا واقتصروا على إقامة الصلاة في نفس الآية. فلما كتب عليهم القتال فهذا القدر يفيد نسخ الأمر بكف الأيدي في الآية نفسها. فمن العلماء من وهذا التفصيل أيها الإخوة مطلوب في أمور شتى، لأن أحيانا الإجمال يضر، الإجمال يضر. فمثلا من ناحية الإضرار في الإجمال، قال يقول أول ما نزل سورة العلق، غلط هذا الكلام. أول ما نزل الثلاث آيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. لكن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما كان هناك عبد، ما كان هناك من ينهى عبدا إذا صلى، نزلت بعد ذلك. وكذلك الذين ثنوا بقولهم إن المدثر هي ثاني ما نزل، ليس كذلك، إنما الذي نزل من المدثر أولا يا أيها المدثر قم فأنذر، آيات والفقط. فالإجمال يضر. أو مثلا كمن يقول، لعله تقدم الشيخ سعيد في حديث إنما الماء من الماء، بعضهم يطلق القول إنه منسوخ، المنسوخ الحصر، أما الماء من الماء ثابت لا شك أن الماء من الماء، إذا خرج منك ماء مني وجب عليك أن تغتسل. لكن الحصر أن الماء ماء الاغتسال لا يجب إلا إذا خرج منك مني، هو المنسوخ بحديث عندما قال بالناس حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فأرجع إلى ما كنت بصدده، فمن أهل العلم من قال الناسخ فلما كتب عليهم القتال، ومنهم من قال إن الناسخ آية براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وقيل في الأشهر الحرم أشهر التسيير الأربعة التي قال الله سبحانه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. من العلماء من قال هذا هو القول الذي يبدو أنه أقوى في هذا الباب. فمن العلماء من قال إن الناسخ هي الآية نفسها في آخرها، ومنهم من قال إن الناسخ آية براءة، ومن العلماء من قال الناسخ آية الآية التي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق للذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن العلماء من قال إن الناسخ بالترتيب هو أذن للذين يقاتلون، لكن الأول ممنوع تقاتل، بعد ذلك أتاك الإذن، أذن للذين يقاتلون. لماذا؟ بأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا. فتعيين الناسخ بكل قول قال فريق من العلماء، فريق قال إن الناسخ في الآية نفسها، فريق قال الناسخ آية براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فريق قال إن الناسخ آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ما حرم الله ورسوله، وهذا ضعيف لأن هذه آية سيف على الذين أوتوا الكتاب، وفريق قال إن الناسخ هي آية الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والله أعلم. إن شاء الله. الله يبارك فيك وإياك. سعدتك بعض الشيخ. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون لا يمكن العمل بصدر الآية كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لأن هذا القدر منسوخ كما ذكرتم، فكيف نعمل بحكم المنسوخ ونترك الناسخ؟ فما رد فضيلتكم على هذه الجزئية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنا ملحظ ومرمى لابد أن نلحظه، لابد أن نلحظه. إذا كلفنا بتكليف، كلفنا الله سبحانه وتعالى بأمر وليس في وسعنا أن نطبق هذا الأمر لظروف تعترينا، قوموا لله قانتين، قم صلي، قم لله قانتا، يعني مفادها أن نقوم لله، لكن أنا عاجز عن القيام، عاجز عن القيام، سأصلي جالسا، قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع، فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا شيء بشيء يذكر، ويلزم أن أنوه لأن هناك بعض الاختلافات في المسألة، وكنت أظنها يسيرة، لكن بعد وجود المسألة، بعد دراسة المسألة دراسة وافية، وجدت يلزم البيان. إذا صلى الإمام قائدا، إذا صلى الإمام قائدا، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. فقال الحميدي شيخ البخاري، والبخاري بالتبع والزهري قبلهما، إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. فقالوا إذن صلاته قاعدا والصحابة خلفه قيام ناسخة لما قبل، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقال فريق، وهذا رأي الشافعية ويؤكدون عليه، ورأي فريق آخر من الأحناف، لكنني وجدت أصلا وجدت اختلافا في أصل المسألة، أن من العلماء عدد يقولون لا يجوز الائتيان بالقاعد، فكانت يعني شديدة، لكن وجدت عددا يقول بذلك ويوجه حديث اهتمام الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول إنما كانت واقعة خاصة، وبعضهم يقول أبو بكر كان هو الإمام لأن كان مؤتمن بن. المهم أوردوا إشكالات، لكن شهدي أن فريقا من العلماء كالحنابلة مثلا قالوا لا تجوز إمامة، لا يجوز قيام المأمومين خلف الإمام، إذا صلى الإمام جالسا ألزم أن يصلوا جلوسا أجمعون. وغاية ووجهوا إمامة الرسول وهو قاعد للصحابة، قالوا إذا دخل الإمام في الصلاة قائما والصحابة والناس خلفه قائم واعتل لعلته، اعتل داخل الصلاة فجلس، نقوم وراءه. لرأي من؟ الحنابلة. ولم يروا أن صلاة المأمومين، لم يروا أن المأمومين يصلون قياما، إنما يصلي المأمومون قعودا كما يصلي الإمام، كما يصلي الإمام. الشاهد أن رأيت اختلافا في الباب، فأحببت أن ننوه عليه، اختلاف من وجوه. طبعا في المعاصرون من الحنابلة بعضهم يفصل تفصيلات ليست هي التي تنقل عن الإمام أحمد، أو التي ليست هي التي في المذهب الحنبلي. الحاصل من ذلك أن بعضهم اختلف في إمامة القاعد، وبعضهم اختلف في قيام المأمومين خلف الإمام القاعد. فإذا قلنا يا أحمد بن سالم، هل يقال إن قوله فصلوا قعودا أجمعون منسوخ بحديث النبي أنه صلى جالسا والصحابة خلفه قيام؟ هل الفعل ناسخ للقول؟ لأنه انبثق رأي ثالث، رأي ثالث هو الجواز، قال الأصل القعود، لكن فعل النبي دل على الجواز، وهذا رأي ثالث، واستدلوا بثلاثة أحاديث، ثلاثة أثار أو أربعة، أثر عن جابر بن عبد الله أنه صلى جالسا والناس خلفه جلوس، وأثر أبي هريرة أنه صلى جالسا والناس خلفه جلوس، وأثر عن سيد بن حضير أنه صلى جالسا والناس خلفه جلوس، وأثر عن قيس بن قهد، وتصحف على البعض فقال فهد قيس بن قهد، وصلى والناس خلفه جلوس، أو صلى هو جالسا خلف إمام جالس، لكن بعض الأصالة يرجع بعضها إلى بعض. قيس بن أبي حازم، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، مر عن أبي هريرة، ومر عن قيس بن قهد، ومر عن أسيد فيها بعض الإشكالات في هذا الباب. أرجع إلى ما كنت بصدده مع فضيلة الشيخ سيد. كان السؤال مسألة عمل بالمنسوخ، صدر الآية كف أيديكم، صدر الآية كف أيديكم. أحيانا أمرني الله بكف الأيدي ثم كتب عليه القتال، لكني لا أستطيع، لكني لا أستطيع، فهل يجب علي أن أقبل على القتال دون استطاعة مني، أو أن هناك نصوص أخرى تعالج الموضوع مثل أو تأتيني بإعذار؟ افترض أن الخصوم أكثر عددا مني بكثير، آلاف مؤلفة وأنا فرد أو اثنين، والله يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فأصبح الواحد ينازل اثنين، لكن كان خصومي 10 وأنا فرد. وأيضا سيرة النبي العامة عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي العامة عليه الصلاة والسلام، بل وسيرة رسل الله الكرام كلهم، يعني موسى عليه السلام في بعض المواطن لم يؤمر بقتال، ما أمر بقتال فرعون، ما أمر موسى بقتال فرعون، ولا أمر الخليل إبراهيم بقتال الجبار، ولا أمر هود بقتال قومه، ولا أمر صالح بقتال قومه، ولا أمر لوط بقتال قومه. فإذن إذا قلت أنني سأكف يدي، لكن في فارق بين كف الحامل لي على كف اليد والحامل الآخر على كف اليد، فقد يقول قائل أنا أكف يدي للآية كف أيديكم، والآخر يقول لا أنا أكف يدي لأنني غير قادر، غير قادر، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلسنا كالفئات المارقة التي تقول أو يقول قائلهم الآن أنا أقاتل وحدي، ولو كنت سأقاتل الصين الشعبي. كيف تقاتل؟ يقول لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني كيف تقاتل الصين الشعبي وأنت هكذا؟ سنة من هذه؟ يعني موسى قال ففررت منكم لما خفتكم، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فكيف تقول أن أقاتل الصين الشعبي؟ للأسف يجادل ويقول إن الله قال للنبي محمد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طبعا عندنا نصوص تحكمنا، فحتى مع قولنا نقول هذا إن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليست منسوخ، المنسوخ كفوا أيديكم، أما أقيموا الصلاة ليست منسوخ، آتوا الزكاة ليست منسوخ، كفوا أيديكم. فإذا استطعت أن أقاتل حيث يجدي القتال قاتلت حيث يجدي القتال، لكن إن عجزت أو كانت المفسدة أعظم أو ستستباح بيضة المسلمين، بيضة المسلمين ستستباح، نساء المسلمين ستسبى، ثروات المسلمين ستؤخذ، فحينئذ المسألة لها نصوص أخرى تحكمها، وقد فصل في هذا من قبل في مثل هذه المجالس. الله يكرمك. يعني فضيلة الشيخ نفرق بين حالتين، حالة الاستضعاف وحالة القوة. لا ريب. نعم. لا ريب. نعم. لا ريب في هذا ولا شك. هل يشترط من الآية تنزل كاملة؟ يعني قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال كأن صدر الآية نزل أولا. لا، الآية هذه نزلت كاملة. نعم. لأنها في عتاب قوم. لا حبيبي، أنت تسأل سؤالا مركزا، هل الآية كلها نزلت كاملة؟ نزلت كاملة، نزلت كاملة، لأنها عتاب على قوم قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، نزلت كاملة كعتاب، لكن الأمر بكف اليد كان أولا وبعد ذلك. لكن أحيانا أيضا، أحيانا أيضا الآية تنزل وبعد مدة ينزل جزء آخر منها، مثلا قال الله تعالى في كتاب الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، نزلت جاء ابن أم مكتوم يشكو ضراوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزلت بعدها غير أولي الضرر. وآية الصيام أيضا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. لم تنزل كلمة من الفجر أولا، بعد مدة نزلت من الفجر. ما شاء الله عليك. الله الله. نعم. مسألة جلوس الإمام، يعني ما الذي ترجح عندكم؟ جلوس الإمام فيه لو صلى جالسا، نعم، المأمومين حالهم إيه؟ يصلي جلوسا ولا؟ إذا صلى الإمام جالسا أختار رأي الأئمة القائلين بأننا نصلي خلفه قياما للآتي ذكر لفعل أصحاب رسول الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ثانيا، لأن الأصل في الصلاة صلاة الفرض القيام، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يلجئنا إلى الصلاة قاعدا إلا خرجت حالة مستثناء. قال الرسول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، كان أمرا، فإما أن يحمل على قبل وفاة رسول الله، لأن علمت هنا الناسخ من المنسوخ، عفوا، علمت المتقدم من المتأخر، علمت المتقدم من المتأخر، فالمتأخر صلاة النبي في مرض موته بلا ريب أن هذا المتأخر، هذا الذي يحملني على هذا. والله أعلم. الله يكرمك. نفع الله. وهذا رأي الجمهور للمعلومية، يعني هذا رأي الأكثرين، لكن أتحفظ على مسألة وهي أن هناك من أهل العلم من لا يرى إمامة القاعد، هناك عدد كبير لا يرون إمامة القاعد، وأجمعوا، نقل الإجماع غير واحد على أن إمامة الصحيح القائم أولى من إمامة المعذور القاعد. الله. لو حصل له عذر أثناء الصلاة اختلفت المسألة، لكن عند الابتداء نقل غير واحد الإجماع على أن إمامة الصحيح القائم أولى من إمامة المريض القاعد وإن كان أعلم منه. والله أعلم. بارك الله كل خير. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن نلتمس أسبابا تبين لنا لما أمر أهل الإيمان بمكة بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك أكثر من 10 أسباب لماذا أمروا بكف الأيدي. أولا لاستضعافهم، فكان واحد سيقاتل قبائل بكاملها، فكانوا مستضعفين أولا. ثانيا، ما كان الإسلام قد بلغهم المبلغ الذي به يدفع الجهل عن هؤلاء الناس، يعني ما كان البلاغ عام، يعني الرسول عساه أن يكون كلم من في الإسلام، كلم فئات قليلة، فقد يأتي شخص لم يبلغه وجه الإسلام الحق يقاتل رسول الله لجهله، والله يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فالناس لم يكونوا قد أحاطوا علما برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم قليل عددهم، كذلك قليل. ثم الأنف التي كان يعيشها أهل مكة من أنهم كانوا يكرهون أن يؤمر عليهم أحد، أن يكون واحد أمير عليهم ويسيرهم، أيضا تضبط هذه المسألة حتى يعلموا أن في التشريع أن المرد كله إلى الله ورسوله. أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم. الله يكرمك. نفع الله بكم وإياكم. يقول الله تعالى في نفس السورة: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في تفسير الحفيظ قولان للعلماء، قيل أي مصلة عليهم، وقيل رقيبا. فالعلماء الذين جنحوا إلى أن تفسير حفيظ مصلة عليهم قالوا بنسخ الآية، فهل سلم لهم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكما لا فيمكنني ابتداء الانفكاك عن دعوة النسخ بتفسير كلمة حفيظا، لأن القول بالنسخ فرع عن التأويل، يعني لا أستطيع أن أقول أن الآية منسوخة إلا إذا كنت اخترت فيها تأويلا يعارض غيره. فإذا قلت حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتعدد عليهم أعمالهم، ما أنت محاسب لهم يا رسول الله؟ ما أمرناك أن تقول أخطأوا في كذا وأصابوا في كذا تعدد عليهم الأعمال؟ ما كلفناك بذلك، ما كلفناك هذا، الملائكة كلفت به، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا قلت الحفيظ الكاتب الذي يكتب الحسنات والسيئات، أنت ما أرسلت تكتب عليهم الحسنات والسيئات، فانفككت إذن عن دعوة النسخ تماما، ولم أقترب منها لا من قريب ولا من بعيد. لكن إن قلت وما أرسلناك عليهم حفيظا مسلطا، فهو وجه ضعيف في هذا المقام، لكن لو سلم به فسيكون المصير إليه، هل هو منسوخ كآيات الصفح الجميل فصح الصفح الجميل، كآيات اصبر صبرا جميلا أعرض عن المشركين إلى غير ذلك، فهل يكون منسوخا مع مثل هذه الآيات بآية السيف، أو يكون للتسليط أوقات وللقتال أوقات، وهذا الأخير هو المتعين، والله أعلم. الله يسلم، جزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وعلى الغرار لست عليهم بمسيطر، لست وما أنت عليهم بجبار، كلها في نفس المعنى، بس تختلف شوية، ولا مؤاخذة، وما أنت عليهم بجبار وما أنت بمجبر لهم على الهداية. وما هل تعني نفي التسلط على القلب؟ التسلط على القلب ليس، عدم التسلط على القلب ليس منسوخا. فالرسول في كل أحواله، في كل أحواله عليه السلام ليس بمسلطا على على على قلوبهم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. فكيف يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن هؤلاء المشركين وهو نفسه أمر بوعظهم وتذكيرهم وبيان الحق لهم؟ فكيف التوفيق؟ الله يبارك فيك. أنت تعرف أن الإعراض له صور متعددة: أعرض عن معاتبتهم، أعرض عن قتالهم، أعرض عن دعوتهم، للإعراض صور متعددة. ف تكون الصورة التي نسخت من هذا الإعراض هي الصورة التي تتعارض مع غيرها من الآيات. فإذا كان مثلا أعرض عن قتالهم، فنقول الإعراض عن قتالهم قد أمر الله به بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، بالضابط الشرعية المعروفة للقتال. لكن إذا قلت أعرض عن معاتبتهم، ما زال الأعراض عن معاتبتهم وارد، ما زال الأعراض عن معاتبتهم وارد. فتفسير الإعراض، ما المراد بالإعراض، هو الذي يعطيني فسحة في القول بالنسخ من عدم القول بالنسخ. ودوما نذكر إخواننا بشيء يذكره علماؤنا، أن القول بالنسخ فرع عن التأويل. القول بالنسخ فرع عن التأويل. أولا انظر ما تفسير الآية، ما الذي تعتقده في تفسير الآية، وبعد ذلك هل هذا المعتقد منسوخ أو غير أو غير منسوخ، هل هذا المعنى الذي تقلدته منسوخ أو غير منسوخ. قد تعتقد رأيا في الآية مغيرا تماما، فمن ثم لا تقول بالنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند المخالفة، تكافؤ الطرق في الحديث، معرفة المتقدم من المتأخر، عدم إمكان الجمع. نعم، جزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصل صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، الآية. نجد في حول هذه الآية أن الإمام الطبري في التفسير يرى نسخ الآية، بينما يرى غيره من العلماء أن الآيات للمنافقين، بينما يرى غيرهم أن الآية أو العمل بالآية ومفهوم الآية بحسب قدرات المسلمين. كيف التوجيه لهذه المعاني المختلفة؟ أنت تعرف أن الدرس ناسخ ومنسوخ، ما القدر الذي تريد أن تدعي أنه ناسخ ولو أو منسوخ؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم ليست بمنسوخ على الإطلاق. لو شاء الله لسلطهم عليكم لا يمكن أن تقول إنها منسوخ. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هل أنت تشك في أن الله لو شاء لسلطهم علينا لا حقيقة؟ لا لا. وهل النسخ يتطرق إلى الأخبار؟ لا لا لا كلا. فما القدر الذي تدعيه؟ أظنك أنك لم يسعفك الوقت لإحكام النظر في القدر الذي يدعى نسخه، فلنؤجل هذا إلى الدرس القادم. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الختام نشكر فضيلة الشيخ الله العلامة الشيخ الله يغفر لنا ولكم على هذا الوقت المبارك. الله يبارك فيك ونفع الله بفضيلته وعلمه وعمره. آمين آمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الصلاة والسلام. شكر الله لك فضيلة الشيخ سيد وحفظكم الله جميعا أثابكم الله. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. أخوكم الشيخ وليد قام مقام أخيه فيذكركم بصيام غدا الاثنين في طرفة الأعمال، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم الاثنين. بارك الله فيكم وحفظكم الله ويهنئا لك بالدل على خيرك فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.